على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: توقف الوضع على تصور اللحظة كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف على تصور اللحظة. قلنا بالأمس بأن عملية الواضعة فيها أركان ثلاثة. الركن الأول فيما يرتبط بالكيفية التي تحقق لنا العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهو البحث الأول، وقلنا في أقسام الوضع. البحث الثاني في كيفية أنحاء تصور المعنى لكي نضع له اللفظ، فإن اللفظ لكي يوضع لمعنى من المعاني لا بد أن نتصور ذلك المعنى أولا حتى نضع اللفظ بإزائه. ومن هنا بحثنا في البحث الثاني عن أقسام تصور المعنى. في البحث الثالث، الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لمعنى لا بد أن يتصور اللفظ أيضا، لأننا ذكرنا أن الواضع يقوم بعملية حكم على المعنى من خلال اللفظ، لا بد أن يتطور المعنى وأن يتطور اللفظ أيضا. الآن فيما تقدم ثبت لنا أن المولى وأن الواضع تطور المعنى بالأنحاء المتقدمة، ولكن اللفظ أيضا له أنحاء متعددة، فإن اللفظ المتصور لوضعه بالنسبة إلى معنى من المعاني تارة يتصور بنفسه وأخرى يتصور بوجهه، نفس ما ذكرناه هناك أن المعنى تارة يتصور، المعنى الذي يراد وضع اللفظ له، تارة يتصور بنفسه وأخرى لا يتصور بنفسه بل يتصور بوجهه بعنوان مشير إلى ذلك معنى. خب الأخوة يتذكرون، قلنا أن الواضع في المعنى لماذا يفعل ذلك؟ لماذا لا يتصور المعنى المراد وضع اللفظ له مباشرة وإنما يتصوره بعنوانه؟ سلام عليك. لماذا يفعل ذلك؟ قلنا بالأمس أحسنتم أن المعنى متعدد كثير في الخارج، فبدل أن يكرر المعنى مرارا عديدة يتطور عنوانا جامعا مشيرا إلى تلك المعاني، فيضع اللفظ إلى ذلك المعنى المحكي، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال هذا العنوان الحاكي. كذلك تارة يتطور الواضع اللفظ بنفسه فيضعه بإزاء ماذا؟ المعنى، كما في أسماء الأجناس نفس المعنى يتصوره ويضع اللفظ المتطور بنفسه لا بعنوان مشير إليه، المتطور بنفسه يضعه ماذا؟ بذلك المعنى المتطور. سلام عليكم. سلام عليكم. وأخرى أن الواضع له لفظ يتصور اللفظ، ولكن كيف يتصور اللفظ؟ بنفسه؟ نقول لا، يتصوره من خلال عنوان حاكي عن ذلك اللفظ. السلام عليكم. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يجد أن تلك الأمور المحكي عنها بهذا الجامع كثيرة جدا لا يستطيع أن يتصورها كلها جميعا. مثلا للمثال يضربه سيد الشهيد رحمة الله تعالى، يقول هيئة الفاعل، هيئة الفاعل. هذه الهيئة في كم مادة موجودة؟ كثيرة في اللغة العربية، ضارب، آكل، شارب، نائم، قائم، إلى ما شاء الله من الماذا؟ من أسماء الفاعلين، إلى ما شاء الله من أسماء الفاعلين. الهيئة، التفتوا جيدا للمطلب، الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتصور بالاستقلال، لا بد أن يتصور في ظل معنى الاسم، نحو وجود لا يمكن أن تتصوره بنفسه، وإنما لا بد أن تتصوره من خلال ماذا؟ مادة معينة. هذه الهيئة الموجودة في اسم الفاعل، هاي الفاعل أيضا مادة، هاي فاعل فاعل يتعالي اللام، هاي مادة اللي مو مادة، هاي مادة فيها هيئة، ذيك الهيئة لا يمكن أن تتصور بنفسها، وإنما دائما تتصور من خلال ماذا؟ مادة. تارة تتصورها في مادة فاعل، وأخرى تتصورها في مادة ضارب، وثانية تتصورها في مادة نائب، ورابعة تتصورها في مادة قاتل، سلام عليكم. وهكذا أنت تتصور الهيئة الواحدة، ولكن يمكنك أن تتصورها بلا مادة. الخصوصية المعنى الحرفي، هل خصوصية المعنى الحرفي أنه لا يمكن أن يتصور بلا أن يتصور في مادة معينة، لأنه قوامه بالغير. السلام عليكم. طب مولانا أنا الآن أريد أن أضع لفظا بإزاء هذه الهيئة. خب الهيئة تتصور في كم مادة؟ افترضوا في مليون مادة. أنا اللفظ أضعه بإزاء، أتصور كل هذه المواد حتى أضع لفظ؟ لو اتصور عنوان جامع يشير الى كل هذه الهيئات في جميع هذه المواد فاضع الله. هذا من قبيل ما ذكرنا في القضية الخارجية، المولى يريد ان يكرم زيد، عمرو، باكر، خالد، فالافضل ان يقول اكرم هؤلاء العلماء، يقول اكرم زيدا، اكرم خالدا، اكرم عمرا الى اخره. الافضل له ان يتصور تلك الامور من خلال عنوان جامع، فيضع اللفظ لأي شيء؟ لنفس العنوان الجامع أو للمحكي بالعنوان الجامع؟ للمحكي بالعنوان الجامع. فهنا يقول وضعت هيئة اسم الفاعل، هذه مادة لفظ معين. هذا طبعا لا يقطع على الإخوة، فاعل لا يختلف عن ماذا؟ عن ضارب، هاي ما تريش ما تريش، ولكن اطلع علماء اللغة العربية على أن يسمون هذه الهيئة هيئة فاعل، وكان بإمكانهم أن يقولون ماذا؟ هيئة قاتل، ما قفت بينهم، لأنه فأليف عين لام ماذا؟ ما تريش، كما أن الضاد أليف راء ضارب ما تريش، كما أن النون أليف أم زميم ماذا؟ ما تريش. أنت بعد ماذا تريد من الهيئة؟ تريد من الهيئة أن يكون النون متقدم على الأليف، والأليف متقدم على الهمزة، والهمزة متقدم على الإيمين حتى يصنعها. أما الذي لو اختلفت ما تعطيك ذلك الهيئة، تعطيك هيئة أخرى. فحيث أن الواضع لا يستطيع أن يتصور كل المواد بكثرتها، ماذا يفعل؟ يأتي بعنوان جامع مشير إليها ويتصور اللفظ من خلاله. إذا هكذا فعل يسمى الوضع وضع نوعي. إذا بالصورة الأولى فعل تصور اللفظ يسمى الوضع ماذا؟ وضع شخصي. إذا تصور اللفظ أيضا إما يكون بنفسه فيكون الوضع شخصيا، وإما يكون بعنوان مشير إليه فيكون ماذا؟ الوضع لو أيام. قال توقف الوضع على تصور اللفظ كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف الوضع على تصور اللفظ. حتى تصور اللفظ إما بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه فيسمى الوضع ماذا؟ نوعيان. ومثال الأول وضع أسماء الأجناس، اسم الجنس الشجر البقر إلى نحو ذلك. ومثال الثاني وضع الهيئة، يا هيئة أي هيئة كانت، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، هيئة اسم الفعل الماضي، هيئة فعل المضارع ونحو ذلك. ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين. قد يستطيع الوضع أن يتصور كل هذه الألفاظ؟ لا يستطيع، كثيرا جدا. فيضطر أن يفعل ماذا؟ أن يأتي بعنوان جامع يسميه هيئة اسم الفاعل. ولكن هو مراده ماذا؟ أن يضع في الهيئة الموجودة في ضارب، أن يضع في الهيئة الموجودة في قاتل، أن يضع في الهيئة الموجودة في فاعل، في آكل، الهيئة الموجودة في نائم، في قائم، وهكذا. ومن أن يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء هذه الهيئات الموجودة في المواد، ولكن لا يستطيع أن يتصورها جميعا كلا على امتراض، وإنما يتصورها من خلال عنوان مشير إليها جميعا. قال في ظن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل، فإن الهيئة هذا وضع معنى الحرف عموما، فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، يستحيل ذلك لأنها معنى الحرف، والمعنى الحرفي إن تصور المعنى الحرفي بلا مادة كما فرض معنى الحرفي ليس بمعنى الحرفي، صار معنى الاسمي. يعني إن استطعت أن تتصور المعنى في الغير تتصوره في نفسه كما فرضته في غيره ليس في غيره بل هو في نفسه. هذا قلت. قال فإن الهيئات لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد في هذا العالم حتى نضع اللفظ هذا بإزاء كل تلك البؤر، لا يمكن. وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، كان الواضع ماذا أن يفعل؟ أن يحضر الهيئة، يا هيئة التي هي التي يريد ان يضع اللفظ لها، ان يحضر الهيئة في ظن مادة معينة. واطلع علماء العربيين يسموها ماذا؟ هيئة فاعل، هيئة فاعل، هيئة مفعول، وهكذا. ولهم هذه مادة من المواد لا تقترح عن ضارب ونائب وقائم. اعتاد الواضع ان يحضر الهيئة في ظن مادة معينة كفاعل، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة والشائل للمعنى الفلاني، فيكون عند ذلك الوضع نوعيا. هذا تمام الكلام في مسألة الوضع والأبحاث الثلاثة المترتبة على الوضع. ولكن نحن عندما نقول الوضع وأن محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية، مرادنا وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. إذا هنا كنا نتكلم ماذا؟ أن اللفظ موضوع للمعنى، يا معنى المعنى الحقيقي، قلنا يحتاج إلى تصور اللفظ وتصور المعنى ونحو ذلك من الأبحاث التي تقدمت، هذه كلها أين؟ في المعنى الحقيقي. ولكنه أنتم تعلمون في اللغة العربية يوجد عندنا معنى مجازي وراء ماذا؟ المعنى الحقيقي. إذن هنا يوجد عندنا بحث آخر، وهو ما هو حقيقة المجاز؟ المعنى الحقيقي عرفناه، أما المعنى المجازي ما هو؟ أنت عندما قلت أن هذا اللفظ وهو أليف سين دال أسد، موضوع لأي شيء في هذا المعنى. أي معنى؟ يعني هذه الصورة الذهنية المأخوذة من موجود في الخارج يسمى مفترس. الموجود في الخارج له خصوصيات معينة، أنا عندي في الصورة الذهنية عنه، هذه الصورة الذهنية هي ماذا؟ هي المعنى. أنا وضعت لهذا المعنى لفظ ماذا؟ أسد. خب هذا المعنى حقيقي لو مجازي؟ هو حقيقة ما هو في الخارج، واقع الخارج، لأنه مشابه له. هذا الموجود عندي من الصورة الذهنية هو حقيقة ما في الخارج لو مشابه له. يعني أنا عندما أعلم بالأسد أعلم بمشابه الأسد لو أعلم بالأسد. أنا ما أعلم بمشابه الأسد، أنا أعلم بالأسد، فإن المشابه يمكن سلبه عن مشابهه. أنت تستطيع أن تسلب المشابه عن المشابه أو لا تستطيع أن تسلب؟ تقول هذا غير ذاك، تستطيع أن تقول أو لا؟ نعم. تستطيع أن تشير إلى الصورة الموجودة على الحائط وتقول هذا غير الحيوان المفترس، تستطيع أو لا؟ لأن الصورة مشابهة وليس فيه، ولكن ما أعلمه ليس مشابها، ما أعلمه هو هو ولكن باختلاف الأمر. وإلا لو كنت أعلم المشابه لرجعت كل علومنا إلى جهالات إلى تخطفت، لأنه أنا أعلم المشابه والمشابه يمكن سلبه ماذا؟ المشابه. هذا بعد بحث موكول الفلسفة لإثبات أن ما نعلمه من الأشياء هي حقيقة الأشياء أما أنها مشابهة للأشياء. سنثبت أنه نعلم حقيقة الأشياء، فلهذا أنت إذا جاء إلى ذهنك صورة الأسد، مفهوم الأسد، معنى الأسد، تقول الأسد موجود في الخارج، مع أنه أنت ماذا تملك؟ تملك فقط صورة الأسد، من أين تقول أن الأسد موجود في الخارج؟ لأن ما عندك هو عين الخارج، وما هو الخارج هو عين ماذا؟ ما هو موجود عندك ولكن باختلاف آخر. لك وجود خارجي على وجود ذهني. لكن منشأ لترتب الأثر هذا مو منشأ لترتب الأثر، فقط الفرق بينهما هذا. وإلا هذا الذي عندي حقيقة تقول أنه هو ماذا؟ هو الخارج. إذن المعنى الحقيقي هو الذي يوضع له اللفظ. وبالمعنى المجازي ما هو؟ إذا افترضنا أن هذا المعنى الحقيقي له مشابه، مو هو ها مشابه إليه، هذا المعنى الحقيقي مصداقه الواقعي وين؟ الحيوان المفترس. هاي الصورة التي أملكها عن الأسد مصداقها الواقعي أين؟ هو الحيوان المفترس. ولكن لو كان هناك مشابه للأسد، بس مشابه في شيء، مثلا مشابه في القوة والشجاعة، لو وجدت انسان له شبه بماذا؟ بالاسد، ولكن في اي حيثية فقط؟ في حيثية شجاعته فقط، في الحيثية. فاذا حيثية الشجاعة في الاسد وفي الانسان واحدة او متعددة؟ لا واحدة. وان كان الاسد يختلف عن الانسان بحيثيات كثيره اخرى، بعضها احدهما غير الاخر حقيقه، ولكن اكو مشابهه من هذه الحيثيه فاحدهما عين الاخر من حيث الشجاعه. هنا استطيع ان اقول رايت اسدا واقصد به الانسان، او لا استطيع ان اقول. ارفع ماذا تفهمون انتم من اللغه؟ تستطيع او لا تستطيع؟ تستطيع، ولكن بلا قرينة تستطيع لو مع القرينة. لماذا؟ لأنه إذا قلت رأيت أسدا مباشرة الدلالة التطورية تسوقك إلى ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي. وهذا معنى أن الدلالة التطورية دائما هي المعنى ماذا؟ الحقيقي. هاي القرينة عندما تأتي تتطور في الدلالة التطبيقية، تحول تلك الدلالة التطبيقية الحقيقية تحولها إلى ماذا؟ إلى دلالة تصديقية مجازية، ولا دلالة تصورية لا يمكن التلاعب بها. لماذا لا يمكن التلاعب بها؟ باعتبار هناك السببية بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. فكلما تطورت اللفظ ياتي ماذا؟ المعنى الحقيقي. فلهذا حتى انت عندما تقول رايت اسدا يركب الحصان او يرمي، هنا ماذا؟ اول ما تسمع لقول الاسد يهلك الا يذهب الى الحيوان المفترس. ولكن بمجرد ان تسمع يرمي تقول لا، ليس مراده الحيوان المفترس، مراده موجود اخر وهو الانسان. وهذا معنى ان هناك قولية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، هذا احدهما في عرض الاخر وفي طول الاخر. يعني ما لم يتصور المعنى الحقيقي لا تفرد النوبة الى تصور المعنى ماذا؟ المجازي. ولكن هذا المعنى المجازي يحتاج الى قرنين واقترانين. المعنى الحقيقي كان على رد نسير شيء، يحتاج الى ماذا؟ الى اقتران واحد، اقتران اللفظ بالمعنى. هنا نحتاج اقتران اللفظ بالمعنى وقرينة، يعني اقتران اللفظ بالمعنى المقترن بالقرينة. وهذا معنى عبارة السيد الشريف، ان المجاز يحتاج الى اقترانين وان الحقيقة تحتاج ماذا؟ الى اقتران واحد. اذا وضع لفظ لمعنى حقيقي اكتسب ذلك اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى يشابه المعنى الحقيقي. ولكن ماذا؟ في طوله ام في عرضه؟ في طوله. كيف نشخصه؟ بالقرينة. لانه اذا لم تأتي القرينة انا ذهني دلالة تطورية اين تسوقني الى المعنى الحقيقي. فلكي أساق إلى المعنى المجازي لابد أن يأتي ماذا؟ يأتي ما يصرفني عن الدلالة التصورية في الدلالة التصديقية، يصرفني إلى ماذا؟ إلى المعنى المجازي. وهذا معنى قول السيد الشهيد، أن كل لفظ إذا وضع لمعنى حقيقي يكتسب ذلك اللفظ بنفس الوضع الاول، لا هو عن جديد، ها بنفس الوضع الاول يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ولكن في طول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. سؤال، هذه الصلاحية التي يكتسبها اللفظ للدلالة على المعنى المجازي هم تحتاج الى وضع جديد من الواقع ام نفس الوضع للمعنى الحقيقي كان؟ هذا اللفظ قلنا الان صلح لان يفيد يدل على ماذا؟ على المعنى المجازي. هل الصلاحية حصلت بنفس الوضع الاول ام تحتاج الى وضع جديد من الوضع؟ من الوضع انها لا تحتاج. لماذا لا تحتاج؟ لانه قلنا مجرد المشابهة كافي لان نستعمل اللفظ ماذا؟ لان يكون لللفظ صلاحية الاستعمال ماذا؟ في المعنى المجازي. المشابهة هي التي أدتنا إلى أن يصح اللفظ أن يستعمل ماذا؟ في المعنى المجازي. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت هذه المسألة، وهي أن اللفظ إذا اكتسب الصلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي أيضا يكتسب الصلاحية للدلالة ماذا؟ على المعاني المجازية المشابهة للمعنى الحقيقي، ولكن في طول الدلالة على المعنى الحقيقي لا في عرضه ولا في الأوضاع يكون المعنى الحقيقي. خذ هذه الدلالة في الطول، من يعينني عليها؟ من يسوقني إليها؟ القرينة، الاقتران الثاني. ولهذا قال يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي يكتسب صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. يكتسب ولا يكتسب، بل الوضع أساسا أوجد هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. خب هذا الاكتساب من أين يأتي؟ هذه الصلاحية من أين تأتي؟ صلاحية الدلالة، قال من أجل الاقتران الخاص بينهما الذي هي عملية الوضع. هذا الاقتران الاول. قال كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي مشابه للمعنى الحقيقي. ولكن هذه الصلاحية الثانية في عرض الأولى وفي طولها في طولها، وإلا لو كانت في عرضها صار معنى يعني ماذا حقيقية. بعد ما كفرت بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى الحقيقي الثاني، فلهذا تجد أنه في كلمة العين نقول ماذا مشترك لفظي، لأنه هذا اللفظ اكتسب الصلاحية على الدلالة على هذا المعنى الحقيقي الأول وهي العين الجارية، واكتسب هذا اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي الثاني وهي العين الباطر. وبأحدهما مجازي؟ لا، كلاهما حقيقي. لماذا؟ لأن أحدهما في عرض الأصل. متى يكون مجازي؟ إذا كان في طول الأول، أما إذا كان في عرضه في المعنى الحقيقي. قال كما يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي ولكن اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. هذا الاقتران الخاص من يدلنا عليه القرينة الثانية، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران اللفظ بالمعنى المقترن ماذا؟ بالقرينة. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه العلاقة فعلية ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. اذا عندما قال الواضع وضعت لفظ الاسد للمعنى الحقيقي الذي هو المفترس، هذا اللفظ به صلاحية ان يستعمل او يستفاد منه او يدل على المعنى المجازي وهو الانسان الشجاع، او هذه صلاحية. ولكن هذه الصلاحية بالفعل لو بالقوة، ها؟ بالقوة. متى تكون بالفعل؟ عندما يستعملها المستعمل مع القرينة، هذا الذي بالقوة يخرج ماذا؟ من بالفعل. فلهذا قال ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه العلاقة فعلية بعد أن كانت ماذا؟ بالقوة، ويكون اللفظ دالا فعلا بعد أن كان ماذا؟ دالا بالقوة والصلاحية، دالا فعلا على المعنى المجازي. واما في حالة عدم وجود القرينة فتبقى تلك الصلاحية على القوة ولا تخرج الى الفعل، فيكون اللفظ دالا على المعنى الحقيقي مباشرة. واما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق الى الذهن من اللفظ هو تصور المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له ماذا؟ هو المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال ان ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له وهو المعنى الحقيقي دائما، بمعنى هذه في بعض النسخ اقول الا هذه زائدة احذفوها، بمعنى انه هو الذي يعني المدلول المعنى الحقيقي انه هو الذي تأتي صورته الى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. سؤال، بناء على نظرية التعهد الذي ينسبق الى الذهن مباشرة دلالة تصورية ودلالة تصديقية، هذا الذي نقوله هذا على نظرية الاعتبار. أما على نظرية التعهد فالذي ينسبق إلى الذهن مباشرة ماذا؟ هو دلالة تصورية دلالة تصديقية. بعد هذا أشرنا إليه في ذات الباب. قال وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، يعني لا يحتاج أن الواضع يقول وضعت هذا اللفظ للمعنى الحقيقي ثم وضعت فيه صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، لا، بمجرد أن يضعه للمعنى الحقيقي اللفظ يكتسب الصلاحية يعني يقول بالقوة للدلالة على المعنى المجازي ملازم له، لا يحتاج الى وضع جديد، ووضعه الجديد لو وضع ايضا يكون نقوى لان اللفظ كتب ذلك بمجرد الوضع الاول. وإنما يحصل أي الصلاحية وإنما يحصل بسبب وضع اللفظ للمعنى الحقيقي ولا نحتاج إلى وضع جديد. ولكن سؤال آخر التفتوا جيدا، نحن إلى هنا فقط أثبتنا أن الصلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، هذه الصلاحية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع جديد. ولكن الصلاحية شيء وأن يكون بالفعل دالا على المعنى المجازي ماذا؟ شيء آخر. القوة والفعل شيء واحد وشيئان؟ شيئان. اللفظ بالوضع الأول ما أثبته القوة من الفعل؟ القوة فقط. أحسنتم. خب الآن إذا أردنا أن نخرج الفعل من الفعل، نخرج اللفظ من الفعل من القوة إلى الفعل، نقول بالفعل هذا اللفظ مع القرينة يدل ماذا؟ على المعنى المجازي. هل يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج إلى وضع جديد؟ شو؟ هذا السؤال غير السؤال الأول. ها، هذا السؤال الثاني غير السؤال الأول. السؤال الأول كان هذا، وهو أن اللفظ لكي يكتسب الصلاحية، يعني لكي يكون دالا على المعنى المجازي بالقوة، هل يحتاج إلى وضع جديد؟ قلنا لا. أما لكي يكون اللفظ دالا بالفعل على المعنى المجازي، يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج؟ هذا سؤال ثاني غير السؤال الأول. هذا مو سؤال واحد، هذا سؤالين. لعل قائل يقول في الوضع في السؤال الأول نقول لا نحتاج إلى وضع جديد، ولكن في السؤال الثاني نقول نحتاج إلى وضع جديد. لا ملازمة بين الأمرين. إذا قلنا هناك لا نحتاج، لابد هنا أيضا نقول ماذا؟ لا نحتاج. لعله هناك نقول لا نحتاج، ولكن هنا نقول ماذا؟ نحتاج. أكو تلازم منطقي؟ من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ سؤالا جديدا. يقول خطينا هو أثبتنا أن اللفظ فيه صلاحية الدلالة، يعني هو دال على المعنى المجازي بالقوة. سؤال آخر، لكي يدل على المعنى المجازي بالفعل، نفس الوضع الأول كافي لا يحتاج إلى وضع جديد؟ تقول قولا. قول يقول بأنه نحتاج هنا، لأن هذا المعنى غير المعنى الأول. المعنى المجازي هو نفس المعنى الحقيقي، معنيان. فكما أنه هناك كنا نحتاج إلى وضع، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع جديد، إلى معنى جديد. ولكن احفظوا هاي النقطة، وهي أن هذا المعنى الجديد فالشكل لابد أن تضعه يكون في طول المعنى الأول، وإلا يلزم أن يكون المعنى الحقيقي. يعني لابد أن تحتفظوا بالطولية بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وإذا لم احتفظتم بالطولية يرجع المعنى الثاني المجازي ويكون معنى ماذا؟ حقيقية. كذب الخل. إذن ذلك الذي يقول بأن هنا نحتاج إلى وضع جديد، لابد يحافظ أن هذا الوضع الجديد يكون بشكل حتى يحفظ لنا الطولية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. أما إذا ما حفظ الطولية صار المعنى المجازي في عرض الحقيقي، انقلب المجازي إلى ماذا؟ إلى حقيقي. يجب القول خلاف ما فرض. خب ماذا يفعل هذا الوضع؟ يقول يستطيع سيد الشهيد يدلين على طريق هذا الذي يريد أن يقول نحتاج إلى وضع جديد. يقول يستطيع أن يقول أنه إن استعملنا اللفظ، نحن نضع اللفظ للمعنى الحقيقي ويكون اللفظ دالا على المعنى الحقيقي اذا لم يكن تكون هناك قرينة، فقط الاقتران الاول. اما اضعوا وضعا جديدا للمعنى المجازي، ولكن المرتب ماذا؟ الاقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران اللفظ ماذا؟ كقرينة الاضافية. إذن نحتاج إلى وضعين، ولكن هذين الوضعين لابد أن يكون أحدهما في طول الآخر لا في عرضه، لأنه إذا صار في عرضه كلاهما يدل على الحقيقي. قلت سيدنا أنتم ما هو مختاركم؟ يقول لا، الوضع الأول كافي، نحن لا نحتاج إلى وضع جديد. نفس الوضع الأول للمعنى الحقيقي كما يكسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي يكسبه فعلية الدلالة على المعنى المجازي ولكن مع القرينة. لا نحتاج إلى وضع جديد. عندنا لماذا؟ يقول لأنه أنتم تقولون لكي يصح الاستعمال، يعني ماذا؟ أن يكون فعليا. صحة الاستعمال يعني شنو؟ يعني أن يكون فعليا دلالة اللفظ على المعنى المجازي يكون فعليا. أنتم تقولون لكي يصح الاستعمال في المعنى المجازي نحتاج إلى وضع جديد. ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ شو معنى أنه لكي يصح الاستعمال نحتاج إلى وضع جديد؟ يعني لكي يحسن الاستعمال؟ معنى الصحة ما هو؟ يعني لكي يكون الاستعمال حسنا؟ إذا كان اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي فرضنا في الوضع الأول فالاستعمال في المعنى المجازي يكون حسنا؟ المفروض لو صلاحية لو ما له صلاحية، نعم إذا استعملت اللفظ لما لا صلاحية له إذا يكون الاستعمال ماذا؟ غير حسن لا يصح. ولكن المفروض أنك قلت في الوضع الأول أن اللفظ اكتسب الصلاحية على الدلالة على المعنى المجازي إذا يحسن الاستعمال في المعنى المجازي. بس أكو شيء ثاني في الكلام نشوف نوصل له. وإنما الكلام في أنه إذا في السؤال الأول قلنا لا نحتاج إلى وضع جديد لإثبات الصلاحية، نفس الوضع الأول كافي. سؤال ثاني، وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ المعنى، استعمال اللفظ المعنى ماذا؟ يعني ذاك الذي بالقوة يكون ماذا؟ بالفعل. هذا معنى صحة الاستعمال. اللفظ اكتسب بالوضع الاول صلاحية الاستعمال، ولكن صحة الاستعمال هل يحتاج الى وضع جديد او لا يحتاج؟ هذا هو البحث الثاني. قال وانما الكلام في انه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام اصبح اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي يصح الاستعمال بلا وضع جديد، ام او تتوقف صحة الاستعمال على وضع معين، وضع اخر وراء الوضع الاول. وعلى تقدير القول بالتوقف، نحن لا نقول لا يتوقف صحة الاستعمال، لا يتوقف على وضع جديد كما تبين، ولكن ذاك الشخص الذي يقول يتوقف على وضع جديد لابد ان يكون الوضع بنحو لا ينقلب المجازي الى حقيقي. قال وعلى تقدير القول بالتوقف، يعني نحتاج الى وضع جديد، لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي. تصوير هذا الوضع باي نحو؟ بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، ولله اذا لم يختلف انقلب الوضع المجازي الى وضع ماذا؟ حقيقي. وإلا لو لم يختلف الوضع لانقلب المعنى المجازي الى حقيقي وهو خلف، لان نحن نريد ان نثبت المعنى المجازي. انتم حولتموه الى معنى حقيقي، قولوا نحن محل النزاع. خب ويحفظ الطولية بين الوضعين. خب كيف يحفظ الطولية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعلم ذلك القائل بالتوقف الطريقة، يقول هكذا إذا تريد أن تفعل هكذا يفعل، على نحو يفسر لنا أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. كيف يفعل؟ كيف يختلف الوضع؟ بيانه وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنظم، طبعا عندما يقول مثلا يعني هناك طرق اخرى ايضا موجودة، طبعا كيف يكون الطرق؟ هذا قوله مثلا يعني ماذا؟ يعني موجودة خمسة طرق، واحدة من الطرق هذا الطريق اللي انا ذهب اليكم اياه. طبعا لدى طرق متعددة في البحوث الخارج، في بحوث الخارج. وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة ماذا؟ للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة إذا تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. لماذا لا يزاحمه؟ لأنه في طوله، مو في عربية حتى يزاحمه. والصحيح أنتم مبناكم شنو سيدنا؟ قال والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، يعني لإخراج القوة إلى الفعل لا نحتاج. لماذا؟ لأنه أنتم ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ يعني حسن الاستعمال، فإذا صلح اللفظ للدلالة فيحسن الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال يعني حسن الاستعمال، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، وقصد تفهيم المعنى بذلك اللفظ، يحسن استعمال ذلك اللفظ في المعنى وقصد تفهيم المعنى باللفظ. والمفروض انه في المطلب الاول ماذا قلنا؟ واللفظ له الصلاحية اذا يحسن استعماله في المعنى المجازي، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة الى المعنى المجازي كما عرف، اذا فيصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. اما وان كان مرادكم من صحة الاستعمال يعني ان يكون ذلك الاستعمال منتسبا الى قوانين اللغة، نحن عندما قلنا انه له صلاحية الدلالة اذا منتسب الى قوانين نفس اللغة وخارج عن قوانين اللغة، نحن فرضنا ان اللفظ عندما وضع للمعنى الحقيقي اكتسب صلاحية الدلالة ولا اكتسب صلاحية الدلالة، اذا استعملته في المعنى المجازي الذي اكتسب به الصلاحية في الوضع الاول هذا منتسب هذا الاستعمال الى اللغة ومو منتسب. فلهذا قال وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه أي الاستعمال إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بتلك اللغة فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال من المستعمل مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، ناشئة تلك الدلالة من أوضاع تلك اللغة، والمفروض أنها ناشئة من أوضاع تلك اللغة. إذا هنا تحقق لنا أو اتضح أن اللفظ تارة يستعمل في المعنى الحقيقي وأخرى يستعمل ماذا؟ في المعنى المجازي. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى طرح بحث جديد، وهو أنه إذا لم نعلم أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي أو موضوع ماذا؟ للمعنى المجازي، فهل توجد عندنا ضوابط لتشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي او لا توجد عندنا ضوابط؟ وهذا البحث هو المسمى بعلامات الحقيقة والمجاز. فمثلا ان اللفظ قد يوضع للمعنى الحقيقي وقد يستعمل في المعنى المجازي، منقول وقد يوضع للمعنى المجازي لانه قلنا ان المعنى المجازي لا يحتاج الى وضع جديد. اللفظ قد يستعمل في المعنى الحقيقي وقد يستعمل ماذا؟ في المعنى المجاز. وانا لا اعلم هذا الانسان من قال ائتني ماء اراد الماء حقيقة او الماء ماذا؟ مجازا. يا معنى من الماء اراد الحقيقي ام المجاز؟ عندما قال رأيت اسدا اشتبه عليه الامر، لا اعلم يريد رأيت اسدا يعني الحيوان المفترس عن المعنى الحقيقي، لو رأيت أسدا يعني ماذا؟ الإنسان الشجاع. أكو في الطريق لتمييز الحقيقة عن المجاز وأن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي وأنه مستعمل في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي أو لا؟ أقول نعم. علامات الحقيقة والمجاز، ذكر المشهور عدة علامات، ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي من المجازي. العلامة الأولى وهي التبادر، إذا سمعت لفظا وتبادر ذهنك مباشرة إلى معنى ولم يكن أي قرينة في الكلام، سمعت الماء لفظ الماء وتبادر ذهنك مباشرة إلى ماذا؟ إلى ذلك المفهوم الذي مأخوذ من الجسم السيال في الواقع الخارجي. يقولون إذا تبادر اللفظ تبادر المعنى من اللفظ الخالي عن القرينة هذا معناه أن ذلك المعنى معنى ماذا؟ حقيقي له. وإلا لو كان معنى مجازي كان ينبغي أن لا يتبادر إلا مع القليل، والمفروض أنه لا توجد قليل. لماذا تبادر إلى ذهن ذلك المعنى؟ مع أنه هل يوجد في اللفظ قليلة أو لا يوجد في اللفظ قليلة؟ المفروض لا يوجد في اللفظ قليلة، إذن كان ينبغي أن لا يتبادر إلى ذهن ذلك المعنى. إذا كان المراد منه المعنى المجازي، إذن كان ينبغي أن ينصب المتكلم بذلك اللفظ القليل حتى يتبادر به إلى المعنى، والمفروض تبادر به إلى المعنى بلا ماذا؟ بلا قرينة. إذن هذا المعنى الذي تبادر فيه بعد سماع اللفظ معنى حقيقي ومجازي؟ معنى حقيقي. إذن واحدة من طرق استكشاف أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي دون المجازي هو ماذا؟ هو تبادر المعنى من اللفظ الخالي من القرينة. واضح هذا المطلب؟ قال منها التبادر من اللفظ، أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، أي من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة. كما قلنا أن المعنى المجازي لكي يصح الاستعمال نحتاج فيه إلى اقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى واقتران اللفظ بالقرينة. وهنا تبادر ذهني إلى المعنى ولكن من اقتران واحد لا من اقترانين. إذا المعنى الحقيقي صار هو معنى المجازي. قال فإذا حصل التبادل بدون قرينة كشف عن كون المتبادر، ذلك المعنى المتبادر كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. اعتراض فقط، أطرح عنوان الاعتراض جوابه يبقى إلى غد. اعتراض، أنت من التبادر ماذا تريد أن يحصل لك؟ أنت من التبادر ماذا يريد أن يحصل لك؟ تريد أن تحصل على علم بأن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي. فإذا تريد من التبادر أن يحصل لك علم بماذا؟ العلم بالواضع، يعني وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. إذا التبادر يكون ماذا؟ سببا للعلم بالواضع. سؤال، العلم بالوضع يكون مسبب لسبب، مسبب سببه ماذا؟ سببه التبادل. اذا التبادل يكون السبب والعلم بالوضع يكون ماذا؟ متاخرا عن التبادل الذي هو السبب. تمام. سؤال اخر، التبادل متى يحصل للانسان؟ اذا كان عالما بالوضع فيلزم الدور. تمام لنا؟ إذن التبادر متوقف على العلم بالواقع، والعلم بالواقع متوقف على التبادر، توقف الشيء على نفسه لزم المحال. فلهذا قال وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالواقع. فإذا توقف علم الشخص بالواضع على هذه العلامة وهي التبادر لزم الدور، ولكن هذا الدور غير تامين لأجوبة ثلاث تأتي بعد ذلك. الحمد لله.